فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. والخزيرة هي دقيق يطبخ بشحم، وقوله ثاب رجال أي جاءوا واجتمعوا. أصلي لقومي أي أؤمهم. اجتيازه أي أقطعه مارا فيه. قبل مسجدهم أي جهته. أنكرت بصري أي فقدته أو ساء بصري وضعف. فيشق أي فيصعب. وددت أي تمنيت. اشتد النهار أي علا وارتفعت الشمس. حبسته أي منعته من الرجوع لإكرامه وإضافته. ألا تراه أي ألا تعلمه. من فوائد الحديث: حرص أهل الإيمان على حضور صلاة الجماعة والمحافظة عليها. الرخصة في التخلف عن صلاة الجماعة لعذر يمنع الناس من أدائها. سؤال أهل الذكر والاعتذار إليهم في الحكم الذي لا يقدر عليه إلا بمشقة. جواز اتخاذ مصلى في البيت والصلاة فيه أفضل من بقية البيت. جواز إمامة الأعمى. جواز إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة ولا يكون ذلك من باب الشكوى. ينبغي على المسلم تلبية الدعوة وإجابة أخيه المسلم. جواز الاقتداء بصلاة النوافل. جواز الدخول على الإخوان لزيارة أهل الفضل إذا علم إذنهم. الشهادة بالإيمان لمن قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. عدم جواز الظن السوء بأهل الإيمان لمجرد الشبهة. وجوب الدفاع عن أهل الإيمان والذب عن أعراضهم في غيبتهم ونصرتهم وعدم خذلانهم. رياض الصالحين.